لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب سنة عيد الأضحى وتأخير الأضحية. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، يعني صلاة عيد الأضحى. وانحر البدن، وقيل صل الغداء وانحر، وقيل انحر أي انتصب بنحرك إزاء القبلة، والأول أصح. رجح ابن جرير رحمه الله أن معنى كما تصلي لربك وحده فانحر له وحده، وليس ذلك مختصا بعيد الأضحى، لكنه داخل في عمومه. وهكذا يعني يفسر كثير من السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم آيات القرآن بذكر بعض أفراد العام، لا يقصدون تخصيصه بذلك العام، ولكن يقصدون شمول الآية أو الحديث لهذا الفرد الذي يذكرونه. فوانحر دخل فيها أن ينحر في الأضحى لله عز وجل، لأنه أمره أن ينحر لله وحده لا شريك له، كما أنه يصلي له وحده فينحر له وحده. خاصة أن الآية أمر، ومعلوم أن جمهور أهل العلم أن عيد الأضحى صلاته سنة، ولهذا قال بعض من قال صلي الغداء، لأنه هي الصلاة الواجبة، فالأمر للوجوب، فإنما ينبغي أن يكون ذلك في صلاة واجبة. والظاهر والله أعلم أن مقصود صلي لربك وحده، فإذا دخل في ذلك الفرض والنفل أن يكون لله وحده لا شريك له، والنحر كذلك. عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. هذا حديث صحيح رواه البخاري. ولو على جهل، لا تجزئ عن الأضحية أن يذبحها قبل الصلاة. وهذا معنى كلمة سنة عيد الأضحى وتأخير الأضحية، أي تأخيرها عن الصلاة. عن البراء قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو لحم عجله لأهله، ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة ابن نيار فقال: يا رسول الله، إني ذبحت قبل أن أصلي، وعندي جذعة خير من مسنة. المسنة التي لها دخلت في السنة الثانية من الماعز، وهو ذبح سنا أصغر من السن المجزئ. قال: اجعلها مكانها، أو قال: اذبحها ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك. متفق عليه، متفق على صحته. هذا في جواز الجذع من الماعز لأبي بردة ابن نيار فقط دون غيره، في التصريح بالتخصيص أنها لا تجزي أحدا بعدها. وأما الجذعة من الضأن فتجزي، إنما لابد أن تكون أسقطت الثنايا من الماعز والبقر، فسقطت الثنايا يعني سننها الأمامية يعني اللي بعد أخرجت الأسنان الدائمة وسقطت الأسنان اللبنية، وده أصلا في الماعز والضأن يقع في حدود سنة وبضعة أشهر طبعا متفاوتة، وبالتالي فما تحسبش بتاريخ ميلاد الماعز، وإنما ينظر هل هي ثانية أم لا. يعني الناس يقول لك اهتم جدا بالتاريخ، لا، المهم إيه؟ إنه ينظر إليها هل خرجت أسنانها أم لا. أسنانها يفتح بقاه ويشوف سنانها، زي ما أي طفل كده تطلع سنانه ما تلاقيش، تقول لي تعرفه إزاي؟ يعني تعرفه إزاي؟ هتشوف سنانه، فكذلك يتفتح بقاه. اللبنية دي سنان صغيرة جدا، أسنان صغيرة خالص، والثانية يعني مثل النابية طبعا قواطع، نعم. في فم المعزه او الضأن. الضأن طبعا تجزئ اللي هي الصغيره اللي هي الجذع، اللي اقصد نعم الجذع اللي هي ما طلعتش لسه، لكن هي في الضأن والماعز بتخرج الاسنان دي في حدود سنه واربعه اشهر، سنه وخمسه اشهر، سنه وسته اشهر. يعني مش اول ما تطعن في السنه الثانيه تبقى اسمها مسنه او ثانيه، انما اذا اسقطت ايه الثانيه. اللي ملهاش اسنان اذا كانت سمينه ويعني امتلأت وبلغت حجم الايه الكبار لكن لسه ما انبتتش السنان، ما خرجوش السنان الدائمة. قال مطرفا الشعبي: ان عندي داجنا جاذعته من المعز، في نفس الحديث يعني عن الشعبي عن البراء قال: ان عندي داجنا، اللي هي الداجن او الدواجن يعني ما يربى في البيت، قال: اذبحها ولا تصلح بغيرك. وقول لا تجزي عن أحد بعدك أي لا تقضي، يقال جزى عني هذا الأمر، ويجزيك من هذا الأمر الأقل أي يقضي وينوب. قال الله تعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تقضي عنها ولا تنوب. والمتجازي للدين هو المتقاضي. ومعنى قولهم جزاه الله خيرا أي قضاه الله ما أسلف، فإذا كان بمعنى الكفاية قلت جزأ عني وأجزأ. والجذع من الماعز من المعز غير جائز في الأضحية، ويجوز من الضأن عند أكثرهم، قيل لأنه ينزو فيلقح، ومن المعز لا يلقح حتى يصير ثنيا. على أي الأحوال هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد سواء كان من أجل هذا أم من أجل غيره، وربما كان من أجل يعني أنها تكون سمينة من الماء من الضأن في هذا السن ولا تكون من الماعز كذلك، سواء كان يعني ينزو الذكر على الأنثى أم لا، أو يلقحها أم لا، يعني بتصل سن البلوغ في السن ده أم لا. قال رحمه الله: هذا الحديث يشتمل على بيان وقت الأضحية والسن التي تجوز في الأضحية. أما وقتها فأجمع العلماء على أنه لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر. ثم ذهب قوم إلى أن وقت الأضحية يدخل إذا ارتفعت الشمس يوم النحر قد قيد رمح، ومضى بعده قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين اعتبارا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته، فإنه لم يثبت أنه يخطب خطبتين، يعني دول بيعتبروا الوقت فقط وإن لم تنتهي الصلاة فيه، والخروج هذا الوقت كده مرور الوقت ده وإن كان الإمام ما زال يخطب أو أخر الصلاة. يقول: فإن ذبح بعده بعد هذا الوقت جاز سواء صلى الإمام أو لم يصلي، فإن ذبح قبله لم يجز سواء كان في المصر أو في القرى، وهو قول الشافعي. الظاهر أنه من ذبح قبل أن نصلي، قال: من ذبح قبل أن نصلي فإنما هو لحم عجله جاز. يبقى الصحيح أنه لابد أن يقع صلاة الإمام، وليس العبرة بمجرد مرور الوقت. يقول: ورخص قوم لأهل القرى أن يذبحوا بعد طلوع الفجر، وهو قول ابن المبارك وأصحاب الرأي. قالوا أهل القرى لأنهم ما لهمش صلاة عيد، والظاهر أن صلاة عيد مشروع لهم. يقول: فأما أهل مصر فلا ذبح لهم حتى يصلي الإمام، فإن لم يصلي فحتى تزول الشمس. وذهب قوم إلى أنه لا يذبح حتى يذبح الإمام، وهذا هو الصحيح إذا كان يذبح، إذا لم يكن يذبح فإيه فالصلاة. ويمتد وقت الأضحية إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وهذا هو الصحيح، اليوم الرابع من أيام العيد والثالث من أيام التشريق. يقول: وهو قول الحسن وعطاء، وبه قال الشافعي. وذهب جماعة إلى أن وقت الأضحية يوم النحر ويومان بعده، يعني اليوم الرابع من أيام العيد اللي هو يوم الثالث من التشريق لا ذبح فيه، ويروى ذلك عن علي وعبد الله بن عمر، وإليه ذهب أصحاب الرأي. الصحيح الأول وهو أن أيام التشريق كلها أيام أكل وشرب وذبح، فما كما يذبح الهدي فيها كذلك يذبح في الأضحية. قال: أما سن الأضحية فاتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز دون الثني، والثني من الإبل ما استكمل 5 سنين، ومن البقر والمعز ما استكمل 2 سنين وطعن في الثالثة. نقول لكن الراجع أنه دخل في الثانية كما ذكرنا، وأهل الطب البيطري يقولون أن الضأن والمعز والمعز إنما يخرج الثنايا فيما ذكرنا شهر سنة وثلاثة أشهر أربعة وخمسة وستة ونحو هذا التاريخ، ده هو المعتاد. أما الجذع من الضأن فاختلفوا فيه، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم إلى جوازه، غير أن بعضهم يشترط أن يكون عظيما سمينا. قال المعلق: الأشهر عند أهل اللغة هو ما أكمل سنة ودخل في الثانية، وهو الأصح عند الشافعية. وقال الحنفية والحنابلة: هو ما أتم ستة أشهر. ونقل الترمذي عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة أشهر. وقال صاحب ذلك: إذا كان عظيما بحيث لو اختلط بالثني اشتبه على الناظر من بعيد أجزاء. لعل هذا أقرب، فإن العرب لا تحفظ تواريخ ليه الأغنام في الأغلب، ولا يحفظها أحد لا العرب ولا غيرهم. وقال الزهري: لا يجوز من الضأن إلا الثني فصاعدا كالإبل والبقر، فالأول أصح بل هو الصحيح. كلمة أصح هذه يعني تحتمل الاثنين، لا الصحيح هو الوجه الأول. وهنا تجزي الجذع من الضأن لما روى عن أبي هريرة، روي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمة الأضحية الجذع من الضأن. خرجه أحمد والترمذي والبياقي في سنده مجهولان، لكن له شواهد تقوي، منها ما أخرجه النسائي من حديث عقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن، وسنده قوي. أخرج أبو داود بن ماجه عن مجاشع بن سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، اسنده صحيح. أخرجه النسائي لكنه لم يسمي الصحابي. أخرج أحمد بن ماجة من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجذع من الضأن أضحية. كلها شواهد تقوي نعمة الأضحية الجذع من الضأن. كلمة أصح دي يعني إن القول إن القولين متقاربين جدا، وإن أحد القولين أصح من الآخر، مش عايز يقول التاني خطأ أو ضعيف، ده عايز يقول إيه؟ ده صحيح. ما هو بيسموه صحيح بقى، بيسموه مقابل الأصح، يعني درجة الترجيح ضعيفة. لو قال هو الصحيح، أيوة هو الصح إنه يقول هو الصحيح، يبقى التاني ضعيف، التاني مرجوح ضعيف. عن أبي الزبير عن جابر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. بعض العلماء يضعفه من أجل أن أبي الزبير عن جابر هنا قد عنعنه، وقد يدل على أنه لا يجزئ إلا الثانية أيضا، لكن لأنه قال إلا يعصر عليكم، لكن هذا في بال الأفضل، فينبغي أن يكون أيضا إذا أراد كمال الثواب أن يكون ثنيا من الضأن أفضل. وروى عن عقبة بن عامر قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقال: ضحي بها. رواه البخاري. عشان كده قلنا هذا هو الصحيح لصحة الأدلة بجواز ذلك. عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، والعتود من أولاد الماعز خاصة، هو ما رايا وقوي. فقال فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به أنت. هذا حديث متفق على صحته. والسنة أن يذبح الأضحية بنفسه، طبعا ده إذا كان هي العتود اللي هو من أولاد الماعز خاصة وما راعي وقوي ولم يبلغ أن يكون ثنيا، فهذا أيضا من خاص به بعقبة ابنه. قال: هذا حديث متفق على صحته. قال: والسنة أن يذبح الأضحية بنفسه إن قدر عليه، وأن يذبح بالمصلى. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحية بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله. خرجه أبو داود وإسناده حسن. عن أنس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بيد نفسه ويكبر عليها. خرجه أحمد وإسناده قوي. باب ما يستحب من الأضحية وما يكره منها. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين يطأ على صفاحهما ويذبحهما بيده ويقول بسم الله والله أكبر. اتفق على صحته. الأملح الأبيض الذي في خلال صوفه طاقات سود. وقال الكسائي وغيره الأملح الذي فيه سواد وبياض ويكون البياض أكثر. رواه جابر وزاد موضوعين. ومعنى مو أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه في سنده أبو عاش المعافري، لكن لم يوثقه أحد، لكن يشهد لما ذكره المصنف ما أخرجه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة أن عن عائشة وأبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موضوعين. وفي الباب عند أحمد والطبراني من حديث أبي الدرداء، وعند أحمد من حديث عائشة وأبي رافع، فهو حديث حسن. وقال موجوئين يعني منزوع الأنثيين اللي هو مخصي. وقد كره بعض أهل العلم الموجوء لنقصان العضو، والأصح أنه غير مكروه، لأن الخصاء يفيد اللحم طيبا وينفي عنه الزهومة وسوء الرائحة، وذلك العضو لا يؤكل. وده الصحيح، طالما أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجاؤون ويخصون الغنم وذبحهم النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يجزي. وفيه استحباب أن يذبح الأضحية بنفسه إن قدر عليه، وكذلك المرأة إن قدرت عليه. روي عن أبي موسى أنه كان يأمر بناته أن يذبحن ضحاياهن بأيديهن. عن أبي سعيد الخدري قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد، يعني حوالين يعني حوالين بقه حوالين أنفه ورجليه كل ده إيه؟ أسود. خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وإسناده صحيح. قال الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح غريب. والفحيل الكريم المختار للفحلة، يعني المختار للضراب، ولا يكون إلا إيه قويا، عشان الفحل لازم يتحمل وطئ الإناث فإنما يكون قويا. ويقال الفحيل المنجب في ضرابه، وأراد به النبل وعظم الخلق. فأما الفحل فاسم عام للذكور منها، كلمة فحيل غير فحل يعني ذكر يطأ، قول فحيل يعني مختار لذلك. وقول يأكل في سواد أراد به أن فمه وما أحاط بملاحظ عينيه من وجهه وأرجله أسود وسائر بدنه أبيض. عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. قال المقابلة ما قطع طرف أذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء المشقوقة الأذن، والخرقاء المثقوبة. وما أكثر ما يفعلون ذلك للتعليم، فتبص تلاقي أذنها مخرمة كثيرة جدا. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد وأبو داود والحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وكذا رواه ابن ماجه أيضا، والحديث إسناده حسن. حديث ابن ماجه عن علي شاهد له وإسناده حسن. قال نستشرف العين والأذن معناه الصحة والعظم ننظر إليها. وقيل نتأمل سلامتهما من آفة بهما كالعور والجدع. ويقال استكففت الشيء واستشرفت، كلاهما أن تضع يدك على حاجبك كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء. المقابلة أن يقطع مقدم أذنها ولا يبين، يعني ما يشيلش الودن خالص. والمدابرة أن يقطع مؤخر أذنها. واختلف أهل العلم في مقطوع شيء من الأذن، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، وهو قول الشافعي. وقال أصحاب الرأي إن كان أقل من النصف يجوز، وإن قطع النصف فأكثر لا يجوز. قال إسحاق إن كان مقطوع الثلث يجوز، وإن كان أكثر لا يجوز. قول الشافعي والظاهر للحديث. وتجوز مكسورة القرنين عند أكثرهم. وقال النقعي لا تجوز إلا أن يكون داخله صحيحا، يعني المشاش مشاش القرن. عن علي رفعه أنه نهى أن يضحى بالأعضب القرن والأذن. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. قال الترمذي هذا حديث صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. الأعضب المكسور القرن يروى عن سعيد بن سيب أنه قال هو النصف فما فوقه. قال أبو زيد فإن انكسر القرن الخارج فهو أقصم والأنثى قصماء، وإذا انكسر الداخل فهو أعضب والأنثى عضباء. قال أبو عبيد وقد يكون العضب في الأذن أيضا، فأما المعروف ففي القرن وهو فيه أكثر. أما ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تسمى عضباء فليس من هذا، إنما ذاك اسم لها سميت به. عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده أربعا، كان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، يعني التي لا نقي لها، يعني لا نخاع في داخل العظم. هذا حديث حسن صحيح، رواه شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال والكثير التي لا تنقي، ولا تنقي لا نقي لها لعظامها، وهو المخ، مخ العظم من الضعف والهزال. وفيه دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفون عنه، ألا تره يقول البين عورها والبين ضلعها، البين ضلعها اللي هو البين عرجها يعني ضلعها. قال شعبة سألت الحكم عن عين الأضحية يكون فيها البياض فكرهها، سألت حمادا فلم يكرهها، وسألت الحكم عن البتراء فرخص فيها، وسألت حمادا فكرهها. هو برضه أظن عيب في الايه في العين. الله أعلم. قال أبو مامة بن سهل كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون، ذكره البخاري في صحيح. باب ثواب الأضحية. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله عز وجل من هراقة الدم، وإنه لا يأتي يوم القيامة بقرونها، إنه لا يؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعرها وأظلافها، وإن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيب بها نفسها. أخرجه الترمذي. وقال حسن الغريب أبو المثنى سليمان بن يزيد قال شيخنا ضعفه أبو حاتم جدا، حديث ضعيف. قل قولي هذا واستغفر الله.